وكذلك في لفظ الذي ارتضى لهم تفخم الراء الذي ارتضى لهم، ويفخم كذلك ورش الراء المسبوقة بكسر منفصل عنها كباقي القراء في نحو قالت امرأة العزيز، يفخمها ورش برسول، لأن الباء حرف جر زائد عن الكلمة، لرقيك كذلك اللام حرف جر زائد عن أصل الكلمة، فورش يفخم هذه الراءات كلها. نعم. بعدها قال وما بعده كسر أو الياء فما لهم بترقيقه نص وثيق فامثلا. يقول ذهب بعض أهل الأداء إلى ترقيق الراء إذا أتى بعدها كسر نحو وسع كرسيه، كرسيه جاء بعد الراء الساكنة كسر، ردف لكم جاء بعد الراء المتحركة كسر، وهذا بالنسبة على قاعدة ورش، لا شرقية ولا غربية قياسا على الراء المسبوقة بكسر، قالوا نرقق هذه الراءات قياسا على الراء المسبوقة بكسر، وهذا قول مردود ولا يعمل به. أو أتى بعدها ياء ساكنة نحو أنؤمن لبشرين مرج البحرين، قالوا نرقق الراء لأجل مجيء ياء ساكنة بعدها، وهذا قول أيضا مردود. ولذلك قال الناظم وما بعده كسر أو الياء فما لهم بترقيقه نص، يعني ليس عندهم حجة ودليل يعني يتمسكون بها ويعملون بها، ولكن أخذوه من باب القياس قياسا على الراء المسبوقة بياء ساكنة. تبين الناظم أن القائلين بالترقيق فيما ذكر ليس لهم نص صريح أو نقل صحيح فيما ذهبوا إليه، والصحيح أن الراء التي يأتي بعدها كسر أو يأتي بعدها ياء ساكنة تفخم لكل القراء قولا واحدا. ثم أتبع ذلك بقوله وما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلا، أي لا يجوز ترقيق الراء التي بعدها كسر أو ياء أو بعدها ياء قياسا على ترقيق الراء المسبوكة بكسر أو ياء ساكنة، لأنه لا مجال للقياس في القراءة، وإنما الأساس في القراءات النقل المتواتر والتلقي الصحيح والسند المتصل. وقد سبق أن قال الناظم في باب الفتح والإمالة واقتس لدنظلة، المقصود بقول الناظم هناك أي قس الأمثلة بعضها على بعض، ولكن لا يصح قياس قاعدة على أخرى مثلها، والله تعالى أعلم. نعم. قال بعد ذلك وترقيقها مكسورة عند وصلهم وتفخيمها في الوقف أجمع أشملا، ولكنها في وقفهم مع غيرها ترقق بعد الكسر أو ما تميل، أو الياء تأتي بالسكون ورومهم كما وصلهم فبل الذكاء مصقلا. يبدو أننا نرجع شرح هذه الأبيات إلى الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.